يعني يحلف يقول والله إني إنه ليس لنا حق لفلان، ليس علينا حق لفلان، وإن كان أعد العبارة أشكال عليه الشارع وإن كان له تكلم عليها. قال فلانك: وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا بها لأن الحق لهم لا يخرج عنهم. بس ما في الصحيح. نعم. أفلانك: وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين. نعم، إن ادعى شخص على واحد حقوق متعددة فإن عليه أيمان بعدد الحقوق. فإذا ادعى زيد على عمرو أنه أقرض 1000 دينار وأنه أودعه وديعة وأنه كفله فأنكر، فإن يحلف 3 أيمان: يمين يحلف أنه ما أقرضه، ويحلف أنه ما كفله، ويحلف أنه ما أودعه، لأن هذه حقوق متعددة. 3 أيمان لكل حق يمين، ولا يكتب بيمين واحدة، كل يمين كل حق له يمين. نعم. عفى الله عنك. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. نعم، اليمين تشرع في حقوق الآدميين الأموال وغيرها، أما في حقوق الله فلا، كذلك الحدود. إذا ادعى شخص أنه ادى زكاة ماله فيحلف، ثم قال المصدق أنا ما دفعت الزكاة، قال العامل أو المصدق الذي يصله اليوم ما دفعت الزكاة، قال أنا دفعت، ما يحلف، فقال احلف أنه ما دفعت الزكاة، هذا في حق الله. وكذلك الحدود، السارق مثلا ثبت عليه أنه سرق فقال ما سرقت، فقال لا سرقت، فيقال احلف، لأن الحدود مبنية على المسامحة، ولأن تدرى الحدود بالشبهات، فإذا امتنع فلا يحلف، إنما يحلف في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله وفي الحدود والقصاص فلا يحلف. نعم. عفى الله عنك. قال: باب الإقرار. وإذا أقر الإقرار ما هو الاعتراف بالحق، الإقرار هو الاعتراف بالحق، مأخوذ من قرّ، من قرّ الشيء في المكان إذا ثبت، لأن المقر يعترف بالحق، والاعتراف بالحق هو الإخبار عما في نفس الأمر. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما عهدتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصرونه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك اصري، قالوا أقررنا. قال سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وقال سبحانه في أخذ: وإذا أخذ الله ميثاق بني آدم، وإذا انتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع من خذوا ما أتلكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهيدنا. ولما أقر ماعز بالزنا أقام عليه النبي الحد، فلا عذر لمن أقر، والإقرار أقوى من الشهادة، فالإقرار هو الاعتراف بالحق، والمقر يعترف بما هو الحق عليه، فإذا وجدت الشروط فإنه يؤخذ به. الشروط منها أن يكون المقر بالغ، يكون عاقل، يكون رشيد، يكون مختار غير مكره، فإذا وجدت الشروط فإنه يؤخذ بإقراره، ولا عذر لمن أقر. نعم. تعذيب؟ لا، هذا ما له مكره، لابد يكون مختار، مكره هذا في تعذيب صار مكره. نعم، ما يؤخذ بإقرار المكره. نعم. عفوا عنك. وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به. هذه الشروط، المكلف يعني هو البالغ العاقل، مكلف شرطين، بالغ العاقل، الحر يخرج العبد، الرشيد يخرج السفيه. فإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح يخرج المريض، هذه شروط الأخذ بالإقرار، لابد أن يكون بالغ عاقل حر

استثنى من غير جسم صلح. هذا الحق ذهب واستثنى منه فضة ما يصلح لأنه استثنى من غير جسم. نعم. فرانك. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. نعم، إذا قال له علي دراهم ثم قال أنا أقصد وديعة ما يقبل، لأن وديعة غير الدراهم، تمام، غير الوديعة. نعم. أفلانك. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة. فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. نعم، إذا قال له علي دراهم أقل ما يكون ثلاثة، أقل جمع ثلاثة، يقول له ثلاثة. فإذا قال لا أنا أقصد ريالين ما له إلا درهمين فلا يقبل، يقول لا أنا أقبله منك لأن أقل جمع ثلاثة إلا إذا صدقه المقر له، قال نعم صحيح صادق قبل، وإلا فلا يقبل لأن أقل جمع ثلاثة. نعم. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره قبل. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. نعم، إذا قال فلان له علي شيء، له علي حق، عندي لفلان شيء مجمل هذا، أو عندي لفلان حق، ثم فسره وقال أنا أريد بهذا الحق دراهم أو وديعة أو هدية، فإنه يقبل هذه العبارة. قال فلان. وإن أقر، ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله. نعم، إذا كان يحتمل هذا، أما إذا فسره بشيء لا يحتمل فيقبل. قال له علي شيء ثم فسر بشيء غير محتمل، قال أنا مقصودي شيء يتعلق مثلا بغير الحقوق التي تكون بالآدميين، هذا لا يقبل. نعم. عفوا عنك. قال فصل. ولا يقبل إقرار غير البركة. تكلم على العبارة الأخيرة، من قال له شيء ثم فسره. قال عفوا عنك. وإن أقر بشيء مجمل كقوله له علي شيء قبل تفسيره بما يحتمله، فلو فسره بدرهم أو دونه صح لأنه يحتمله. نعم، وإذا فسر بأقل شيء فسرها بأقل من درهم هذا ما يعتبر، يعني شيء يسير ما يعتبر حق. بارك وفق الله. نعم. شخص المصر يسأل يقول ان جوني اهله يصالحون على ان يطلق ابنهم، واعطيك شيء يرضيك به ليس بي، هل له يقول اخر ما يعطوني به؟ يقول لو ستت الان، قلت انا ما ارضى، ما سبب شيء الا حبسه 6 أشهر 3 أشهر. اصطلحوا صلح معهم على ادفاع، يدفع القاتل يعني يدفع لاولياء المقتول. نعم. إيه؟ يعني اولياء القتيل يعني اصطلحوا مع القاتل على انه يدفع لهم شيء. اولياء القاتل. ايه. قالوا اولياء المقتول. نعم. قالوا ادفع لنا شيء ونسمح لك عن السجن يعني. قالوا ندفع لك عن شيء واسمع عن السجن. ايه. ماني باخذ الدية، ما يعطون الدية هناك. ايه. لا بس اذا اصطلحوا على شيء لا بس. هذا ما يخالف الشر. يصطلح على القاتل مع اولياء القتيل. لا له الدية كاملة الآن، له الدية دية الخطأ، إذا اصطلح الورثة معه على شيء لا بأس، حق الحق لهم، لهم الدية فأقل، لا لا يخالف الشر، بل هذا هو الشر أن أولياء القتيل لهم الدية، فإذا اصطلح معه على الدية فأقل فلا بأس، والسجن ما يلزم السجن. نعم. فرانك. هذا السائل من الجزائر يقول حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما الضابط فيه إذا كان هناك حافظ ولكنه غير ضابط لأحكام التجويد، ويوجد أقل حفظا مع الضبط، أو كان هناك حافظ لكن إذا كان هناك حافظ ولكنه غير ضابط لأحكام التجويد. أحكام التجويد مستحبة ليست واجبة، هذا الصواب، أن الإسلام بأحكام التجويد مستحب ليس بواجب، واما قول الجزري والاخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجد القران حاتم فهذا ليس بصحيح، فهو مستحب اذا كان الانسان يخرج الحروف من مخارجها ولم يخرج من الحروف الحمد لله، اما كونه يلتزم بأحكام التجويد هذا من باب الاستحباب بدون التمطيطات الزائدة والتكلفات. فإذا كان حافظ نعم وش بعده؟ أو قال فرانك وجد من هو أقل حفظا مع الضبط. نعم المهم الضبط، إذا كان ضابط ضابط وحافظ ثابت الحافظ ولو لم يلتزم بأحكام التجويد مقدم إذا كان أكثر حفظ. نعم. أو قال فلان كان هناك حافظا لكنه صاحب بدعة. لا يترك صاحب البدعة، يقدم من هو أقل من حفظا، يقدم المبتدع يبعد. نعم فلان ويقول لقد عقدت نكاحي وكان الشاهدان حليقان للحية وأخبرني أحد الإخوة أن العقد باطل لأن الشاهدين فساق، فهل هذا صحيح وماذا علي أن أفعل؟ نعم عليك تجدد العقد إلا إذا كان الناس كلهم هكذا، والعمر إذا فسد المجتمع ولم يجد إلا حليق فلا بأس، إذا كان الناس كلهم أو أغلبهم كلهم ولا يتذكر وجود غير الحليق فالشهادة صحيحة، أما إذا كان لا كثير الملتحين يجدد العقد. نعم نعم إذا عمت البلوى ولم يجد لهم صح شهادته، مثل ما يقال الجود من الماجود، وفيما يقال في اللهجة العامية مطوع الحنشل منهم كمان. فإذا كان ما يوجد إلا إلا إلا حديق تكون خلاص ثقوا. نعم ها ما هو بلازم من الأقارب، ما هو شهيدا ما هو شهادة يوجد الحمد لله. نعم أفلانك. ويقول عن قول ابن مسعود رضي الله عنه أنا أعلمكم بكتاب الله، هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه بما يعلمه منها؟ هذا باب يعني باب التزكية للنفس، هذا إذا دعت الحاجة إلى هذا، إذا دعت الحاجة فلا بأس، مثل عثمان رضي الله عنه لما حاط به الثوار لقتله طلع عليهم وقال هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة ويكون دلوه من دلال المسؤولة في الجنة؟ قالوا نعم، وجعل يذكر فضائله باب الرد على الثوار الذين أمطوا الحق. هذا ومثل قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، الحاجة إذا دعت الحاجة إلى هذا لأن يعني هناك ليس هناك من يقوم مقامه ويرى أن في نفسه الكفاية فلا بأس، فإذا دعت الحاجة فلا بأس للدفاع عن النفس. أو مثل لبيان ابن مسعود أراد أن يبين أنه حافظ أنه أعلم الناس وأنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يدافع عن نفسه لما قالوا له اترك مصحفك وكذا قال أنا أعلم نفسي كتاب الله. نعم عثمان دافع عن نفسه وذكر شيء من فضائله. نعم فلانك. يقول توفي والدي وكان عليه دين لأحد الناس وقد سامحه في السداد أمام شهود على ذلك في حياته. نعم. ثم جاءنا بعد الوفاة بفترة يطلب الدين علما أنه كبير ولا نستطيع سداده، فهل يلزمنا السداد بعد أن سامحه؟ لا، إذا ثبت أنه سامحه إذا سعدين خلاص سقط حقه ليس له أن يرجع، المهم ثبوت هذا، إذا ثبت بشهادة عدلين اثنين عدلين أنه سامح سقط الدين، فإذا طالب بعد ذلك فليس له حق. نعم عفوا. يسأل عن بيع العطور التي تصنع من الكحول ما حكمها؟ والله تركها أولى، ينبغي تركها لأن إذا كانت تسكر فهي من الخمر، والخمر نجسة عند جمهور العلماء، ينبغي تركها وتورع الإنسان عنها. نعم فلان. كذا السائل من ليبيا يقول ما هو الضابط الذي يجعلنا نحمل فعل أو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الوجوب وآخر على الاستحباب وكذلك النهي، يقال هذا للكراهة وآخر للتحريم، وهل هذا مذهب وهل مذهب الظاهرية صحيح؟ النهي كل الأصل النهي كل التحريم إلا بصالح، والأمر كل وجوب إلا بصالح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على الوجوب إلا بدليل، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة إلا في الأمور الدنيوية، يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقتدى به عليه الصلاة، لكن هذا الفعل قد يكون مستحب وقد يكون واجب على حسب الأدلة التي تبين ذلك. نعم أفرح. تقول هل مذهب الظاهرية صحيح؟ المذهب الظاهرية قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح كغيره، هو معتبر من المذاهب ليس مثل مذهب الشيعة، من مذاهب أهل السنة يعني من مذاهب الأربعة ومذاهب الظاهرية، وفيه له في أغلاط ولكن فيه قد يكون صحيح وقد يكون خطأ، لكنه ليس من جسم مذهب الشيعة ومعتبر مذهب الظاهرية، ولهذا يذكر أهل العلم نعم. أفلانك يقول هل كل تولي للكفار يعتبر كفرا؟ لا، تولي الكفار إذا محبتهم، إذا محبتهم بالقلب وينشأ عنها النصرة والمساعدة بالمال والسلاح والرأي هذا كفر. الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة والإفضاء إليهم بالأسرار من دون المؤمنين هذه كبيرة من كبائر الذنوب. تولي ردة أصلا المحبة، محبتهم بالقلب، محبتهم لدينهم هذا كفر، وما يشاء عنها يشاء عنها من المظاهرة والمعاونة. أما الموالاة كبيرة. نعم. ويقول هل يجوز العمل تحت ولاية من لم يحكم بشرع الله ويحكم القوانين الوضعية؟ لا يعمل، لا يعمل في شيء يخالف الشرع، شيء يخالف الشرع لا يعمل حجزه. أما إذا اضطر إلى أن يعمل شيء لا يخالف الشرع وهو محتاج هذا والأولى البعد، الأولى البعد. لكن إذا كان هذا الشيء الذي يعمل يخالف الشرع ليس له ذلك. نعم. أفضلك يقول دار بيني وبين صاحب، لكن لو مثلا كان الحاكم يحكم غير الشرع ثم عمل تحت ولاية التعليم هذا خير، تعليم يدرس ويعلم ما يخالف شيء لا يخالف الشرع. نعم. أفرنك يقول دار بيني وبين صاحبي حديث حول الزواج، ثم قال صاحبي الدف في الزواج سنة ينبغي أن يتعبد الإنسان بها لله. سؤالي هو قول صاحبي التعبد لله بالدف، هل هذه العبارة صحيحة؟ العلماء يرون أنه مباح، والعلماء مباح، ويسن علماء النكاح والضرب فيه بالدف للنساء. الإعلان هو المستحب، هو السنة، إعلان النكاح إشهاره وإعلانه إخبار الناس عنه، مثل الشارع وضع كهرباء. أما الدف هذا مباح، إن فعله وإن تركه من الأمور المباحة، لأن الإعلان يحصل بغير الدف. فإذا حصل الإعلان وإظهار الزواج وعلم به الناس، أخبر به الناس ودعاهم، ووضع مثلا شيء من علامة على الزواج مثل الكهرباء، هذا إعلان. وإذا ضرب بعض الدف خاص، ضربت الدف النساء فيما بينهن، فهذا جائز مباح، وصرا أنه من الأمور المباحة. نعم. الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم وامرض عليه بالدف من إباحة النساء، فإذا ثبت وضرب عليه بالدف يكون مستحب، هي الأمر للاستحباب. إذا ثبتت هذه اللفظ وضرب عليه، هل في نص وضرب عليه بالدف؟ إذا ثبت صحت يكون مستحب، يحتاج إلى ثبوت اللفظة هذه. إذا ثبت في الحديث هذه اللفظة تكون أمر، والأمر أقل أحوال الاستحباب يكون سنة. لكن ما أعلم أن الذي وضبوا فيه بالدف للنساء، أن هذا كان يعني العلماء يقول يباح سنوا إعلان النكاح وضربوا فيه بالدف للنساء. ينظر هذا، إذا صحت اللفظة يكون مستحب يراجع، ها إذا صحت يكون مستحب يراجع اللفظة هذه، ما أعرف يراجع الآن، وإذا ثبت له صحة يكون مستحب، لأن الأمر أقل أحواله الاستحباب. الأمر إما الوجوب أو الاستحباب. إذا مشروع يكون مستحب سنة. نعم. أفرنك صحها وأعلنوه. طيب على كل حال يراجع صحة الشيخ الألباني رحمه الله محدث، لكن قد يصحح بعض الألفاظ ولا تكون صحيحة، قد يتعقب فيها كغيره، قد يغلط وإن كان محدث وله الطولة في الحديث، لكن قد يغلط. فإذا صحت تكون مستحب، يكون الضرب مستحب، المهم ثبوت الألفاظ في الحديث. نعم. فلانك السؤال قبل الأخير يقول نعم راجع فلانك نعم. السؤال قبل الأخير يقول كنت في الطائف وأردت العمرة، وكنت قادما من الرياض، فاغتسلت للإحرام وأنا في بيتي، ثم خرجت ونويت النسك واعتمرت. سؤالي هل باغتسالي هذا أكون أدركت سنة الاغتسال المشروعة عند الإحرام في الميقات؟ نعم، إذا كان الوقت قصير، لكن الكلام في عقد النية، أين عقدت النية؟ رجع في جدة، إن كان عقد النية في جدة، ها الطائف هو يقول، ايش يقول السؤال؟ يقول أفرانك كنت في الطائف وأردت العمرة، نعم، وكنت قادمة من الرياض، نعم، فاغتسلت للإحرام وأنا في بيتي، ثم خرجت ونويت النسك واعتمرت. نعم، أدركت السنة. نعم، الوقت قصير. نعم. السؤال الأخير أفرانك يقول ما حكم صيغة التعامل التالية؟ رجل يريد شراء سيارة بواسطة أحد البنوك بالتقسيط، فيذهب لعرض السيارة ويختار السيارة، ثم البنك يدفع المبلغ كاملا لصاحب المعرض، لكنه لا ينقل ملكية السيارة في الاستمارة، وإنما في أوراق خارجية، كما أنه لا يخرج السيارة من المعرض، ثم يخير المشتري من قبل البنك مدة 3 أيام. إن أراد شراء السيارة من البنك بالتقسيط فله ذلك، وإلا فليس ملزما. فما حكم هذا التعامل؟ هذا طيب التعامل طيب، إذا كان يشتريها يشتريها البنك قبل أن يبيعها عليه فلا، لكن لابد من إخراجها من المعرض، يقول لأن النبي نهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالها، لابد البنك يخرجها من المعرض ثم يبيعها عليه في البنك ولا يبيعها في مكانها. وترك هذا أولى، الأولى والأحسن من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يشتري يشتري من شخص عنده سيارات، يأتي من المعرض نفسه ولا يسكن بواسطة البنك، يقول البنك اشترها لي، فترك هذه أولى. لكن هذا لا بأس، إذا ثبت هذا وأنه اشتراها البنك ولا اشترط عليه شيء ولا يدفع شيء مقيد واشترى عليه يجعل راتبه في البنك ولا يدفع عمولة ولا شيء، اشتراها وقبضها ثم باع عليه فلا بأس، لكن بشرط أن يخرجها من المعرض. لا، ها القبض لابد يخرجها من المعرض. ها والله هذا استمارة، كونه ينقل باسمه أحسن، لكن سهل هذا، لكن في أوراق الخارجية ثم نقلها باسمه ما يضر. المهم إخراج السيارة من المعرض. ها لا ما يكفي، لابد يخرجها من المعرض. لا ما ينفع، لابد يخرجها حتى يحوز التجار إلى رحالها. المعرض ما هو رحل للبائع. حتى إذا أرد يردها أو ما تشتراها قبل لا بأس، المهم أنه بس يشتريها، يقول يشتريها ويتم بها، ما يشتريها لا بد يشتريها، لا ما يصح، لا بد يشتريها، يقول شراء وقبض ثمن. أما إذا كان بس يعرضها عليه ما يصلح هذا حيلة، طيب ارجع لها بس لابد يشتريها، لابد يشتريها ويدفع الثمن. إذا حب مسألة الإقالة لا بس، أي واحد يشتري سلعة ثم أراد أن يقيلها البائع يقيلها ولا بعد سنة أو سنتين أو سنة إقالة. ها لا، ولو كان لابد يشتريها، لابد يشتريها ويدفع القيمة. نعم.